بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مع غرفة رياض الجنة لتصحيح تلاوة القرآن الكريم. وهذا الدرس الجديد من دروس التطبيق على الوجه الرابع عشر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هنا في هذا الوجه ننتبه أولا إلى كلمة مصدق. مصدق، ننتبه إلى ترقيق الدال وقد وقعت بين الصاد والقاف مفخمين. وأيضا عندنا كلمة كفروا، ترقيق الكاف والفاء، كفروا. وبعدها كفروا به، كفروا به وليس كفروا به. الدفع هنا ننتبه إلى ندفع الراء حتى لا تصبح الكلمتان كلمة واحدة. فلعنة الله، الأحرف المرققة قبل لفظ الجلالة ننتبه لرققها قبل تفخيم اللام. فلعنة الله. بئس ما، الهمزة الساكنة لا نقلقلها، لا نقول بئس ما. بئس ما اشتروا، أيضا نرقق التاء ونفتح الراء مع تحقيق، نفخمها مع تحقيق فتحتها. بئس ما اشتروا أنزل الله، أيضا هنا يكثر الخطأ، أنزل الله، أنزل، نفخمون اللام. المفروض أن نرقق اللام في كلمة أنزل ونفخمها في لفظ الجلالة. أنزل الله. كذلك بغيا، باء ليس بغيا، ترقيق الباء قبل الغين مفخمة. بغيا، وأيضا الغين فيها رخاوة ولا نقلقها. أن ينزل الله، كمان هنا ترقيق اللام. وننتبه كذلك أن لا نبدأ مثلا إذا انقطع، إذا كان الإنسان يقرأ هذه الآية وانقطع نفسه وأراد أن يستأنف، لا يبدأ بغيا أن ينزل الله من فضله، لأن هذا يعكس المعنى ويصبح المعنى قبيحا، يصبح المعنى أن إنزال الله من فضله على من يشاء من عباده بغي. البغي هو الظلم، يعني ينسب الظلم إلى الله تعالى من حيث لا يشعر. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نبدأ من أين إذن؟ أن يكفروا. بغضب على غضب، بغضب تفخيم الغين والضاد هنا، بغضب ننتبه إلى تفخيمها جيدا. كذلك على غضب، القلقلة بدون تشديد، فباءوا بغضب على غضب. أنزل الله كما سبق قبل قليل، قالوا نؤمن بما أنزل علينا. بعض الإخوة يخطئون يقولون قالوا أنؤمن، أو يمدون قالوا نؤمن. طبعا مد هنا طبيعي لا نزيده على حركتين، وأيضا ليس في كلمة نؤمن همزة في أولها. بما وراءه، وراء هنا أيضا يكسر الخطأ، يفخمون الهمزة لأنها جاورة الراء والألف المفخمين. وراءه يرقق الهمزة، وهو الحق الذين يضمون الهاء في الروايات التي فيها ضم الهاء، ننتبه ألا نسكنها، ألا نقول وهو الحق وهو الحق. والحق أيضا نرقق الحاء جيدا قبل القاف المفخمة. مصدقا كما سبق في كلمة مصدق، ترقيق الدال بين المفخمين الصاد والقاف. أنبياء الله، أنبياء كمان هنا الهمزة مرققة، ننتبه ألا نفخمها مع اللام. وإذ أخذنا، وإذ أخذنا رخاوة الزال في الكلمتين، ننتبه ألا نقلقل، لا نقول وإذ أخذنا، وإذ أخذنا رخاوة. وأيضا خطأ آخر، وإث، كثير من الإخوة يقولون وإث يتحول الذال إلى ساء، وهذا خطأ يجب الانتباه إليه جيدا. ميثاقكم فوقكم، تفخيم القاف وترقيق الكاف، وهذا يجب أن ننتبه إليه في كل المواضع التي يتجاور فيها هذان الحرفان. يكسر فوقكم، ميثاقكم، يكسر الخطأ بتفخيم الكاف، والكاف دائما مرققة، ننتبه خصوصا عندما تكون مضمومة، وعندما تجاور حرفا مفخما كالقاف ألا تأخذ منه التفخيم. ورفعنا، ورا ورا فا، ترقيق الواو والفاء والعين مع الرخاء، والعين مع الرخاء بدون قلقلة، تفخيم الراء فقط في هذه الكلمة. ورفعنا فوقكم الطور، كمان تفخيم الراء هنا يجب أن يكون واضحا. بقوة واسمعوا، الإدغام، إدغام تنوين الجر في الواو، ننتبه ألا يتحول إلى ضم، لا نقول بقوة واسمعوا، هذا خطأ أيضا يكسر. بقوة واسمعوا، لأنه أسهل، من السهولة أن تضم قبل الواو ويصعب أن تكسر قبل الواو. بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا. وأشربوا، أيضا الشين انتبهوا ألا نقلقلها، فيها همس متفشي وليس فيها قلقلة. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، في قلوبهم كسر الهاء وضم الميم في القراءات التي طبعا يقرؤونها بهذا الشكل، في قلوبهم العجل بكفرهم، تحقيق الكسر ثم ضم الميم. بكفرهم أيضا سكون الفاء مع الهمس والرخاوة بدون قلقلة. قل بئس ما كما سبق قبل قليل يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. القراءات هنا عندنا أولا كلمة جاءهم، فيها الإمالة لابن ذكوان وخلف العاشر مع التوسط في المد، والإمالة لحمزة مع الإشباع في المد. جاءهم الأخرى نفس الحكم، فلعنة الله على الكافرين، الكافرين فيها التقليل لورش والإمالة لأبي عمرو ولوري الكسائي ورويس عن يعقوب. بئس ما فيها إبدال الهمزة ياء، بئس ما لورش والسوسي وأبي جعفر وأخا لحمزة. أنفسهم أن يكفروا، سبق مثلها كثيرا، صلة الميم لورش مع اللب المشبع، وفيها السكت لخلف عن حمزة بخلافه. أن يكفروا إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة. بغيا أن، النقل والسكت، أن ينزل إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة. كذلك من يشاء، فباءوا فيها ثلاثة البدل لورش، على غضب وللكافرين إذا وصلنا إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، وللكافرين سبق حكمه قبل قليل. وإذا قيل لهم آمن، قيل لهم، الإدغام الكبير بالسوسي. وعندنا أيضا عندنا أيضا الإشمام، إشمام الكسر ضم، قيل وإذا قيل لهم آمنوا، بحيث تتولد حركة لا هي كسرة ولا ضمة، مثل حرف الإي باللغة الفرنسية، وهذا لهشام والكسائي ورويس. وإذا قيل لهم آمنوا كما سبق بالنسبة للصلة لورش، والبدل في آمنوا، قالوا نؤمن الإبدال أيضا لورش والسوسي وأبي جعفر. وهو الحق، وهو سكون الهاء لقالون وأبي عمرو والكسائي وأبي جعفر، وهو الحق والباقون وهو الحق، وننتبه إلى تحقيق الضم. قل فلم تقتلون، إذا وقفنا على كلمة فلمة، فلمه نقف بهاء السكت للوزي بخلفه وليعقوب بلا خلاف. فلم تقتلون أنبياء الله، أنبياء نافع فقط هو الذي يقرأ بالهمز وغيره يقرأ بالياء، من قبل إن كنتم مؤمنين، أيضا الإبدال معروف، السوسي وورش وأبي جعفر. ولقد جاءكم موسى، هنا عندنا الإدغام أولا، ولقد جاءكم إدغام الدال في الجيم لأبي عمرو وهشام وحمزة والكسائي وخلف، والذين يميلون جاءكم حمزة وخلف مع الإدغام، ولقد جاءكم موسى، إذن هذا لحمزة وخلف العاشر، إمالة وإدغام. وطبعا حمزة بالمد المشبع وخلف بالتوسط. يبقى عندنا ابن ذكوان يميل بلا إدغام، ولقد جاءكم موسى، أيضا موسى لا يميله، ولقد جاءكم موسى. هشام يدغم بلا إمالة، ولقد جاءكم موسى. الكسائي يدغم مع إمالة موسى، ولقد جاءكم موسى. أبو عمرو يدغم مع تقليل موسى، ولقد جاءكم موسى. وبقي ورش له التقليل في موسى بالخلاف وبدون إدغام، ولقد جاءكم موسى أو موسى. بالبينات ثم اتخذتم، بالبينات ثم الإدغام الكبير بالسوسي، ثم اتخذتم إدغام الذال في التاء لجميع القراء ما عدا حفصا وابن كثير ورويسا، رويس أيضا يزيد. نعم، حفص لا يدغم ولقد جاءكم، الذين يدغمون هم أبو عمرو البصري وهشام وحمزة والكسائي وخلف. وإذ أخذنا النقل والسكت معروف، آتيناكم بدلالة ورش بقوة واسمعوا، إدغام كبير، إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قلوبهم العجل، هنا عندنا ثلاث قراءات، في قلوبهم العجل، قلوبهم إتباع الميم لكسر الهاء، وتصبح كسر الهاء والميم معا لأبي عمرو ويعقوب للبصريين، في قلوبهم العجل بكفرهم، بينما الكوفيون ما عدا عاصما يعني حمزة والكسائي وخلف العاشر بالعكس يضمون الهاء والميم، في قلوبهم العجلة، في قلوبهم العجلة بكفرهم يضمون الهاء والميم. وإذا وقفنا فإن الجميع يكسرون الهاء ويسكنون الميم في قلوبهم وقفا، إذن لا خلاف بين القراء العشرة في كسر الهاء وسكون الميم، أما الخلاف فهو في الوصل. بقية القراء في قلوبهم العجل، وهم نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر، خمسة، إذن خمسة قراء يقرؤونها في قلوبهم العجل، واثنان قلوبهم العجل، وثلاثة قلوبهم العجل. قل بيسما كما سبق قبل قليل، يأمركم، فيها عدة أحكام، عندنا أولا الإبدال، إبدال الهمزة ريفان لورش وابن لورش وابي جعفر والسوسي. لكن السوسي يسكن الراء، يا مركم بسما يا مركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، يسكن الراء. الدوري عنده التسكين أو الاختلاس. الدوري عن أبي عمرو إذن له وجهان، إما الاختلاس وهو المقدم، يأمركم اختلاس ضمة الراء أو إسكانها يأمركم لكن مع تحقيق الهمزة. إيمانكم بدلات ورش، ثم الصلة مع المد المشفع، إن كنتم مؤمنين أيضا الإبدال معروف. إذا هنا ما زال الكلام على بني إسرائيل وكفرهم. العجيب في هذه الآية، في أول آية، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. كان اليهود في المدينة يقولون لأهل المدينة من العرب أوس والخزرج إنه سيأتي نبي وسنؤمن به وسنحاربكم وننتصر عليكم. كانوا يستفتحون، يعني يقولون سيفتح الله علينا بقدوم هذا النبي واتباعنا له ونتغلب عليكم. لكن عندما جاء طبعا حسدوه لأنه من العرب وليس من بني إسرائيل، لأنه من بني إسماعيل وليس من بني إسحاق، فحسدوه وكفروا به. وسبحان الله، يعني عليه الصلاة والسلام لم يضره شيئا كفرهم، وإنما كان وبال كفرهم عليهم إلى يوم القيامة في الدنيا قبل الآخرة. فلعنة الله على الكافرين بغيا. إذا هنا كفروا، لماذا كفروا؟ بغيا، أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، يريدون أن ينزل الله من فضله على من يشاءون هم لا على من يشاء الله تعالى. وهذا يعني غاية الاستكبار وغاية العلو والإعجاب بالنفس بدون مبرر. أيضا إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، يعني على النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا نؤمن بما أنزل علينا على موسى، يعني كأنهم يؤمنون بما أنزل على موسى. لو كانوا يؤمنون حقا لاتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن البشارة به عليه الصلاة والسلام موجودة في الكتب السابقة، لكن قبل تحريفها طبعا. فقال الله تعالى: فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ لو كنتم فعلا صادقين أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم، فلماذا تقتلون الأنبياء؟ أيضا اتخذتم العجل بعد أن جاءكم موسى بالبينات. فإذا هو مجرد كلام، يعني لا حقيقة له ولا واقع. وأشربوا في قلوبهم العجل. كيف يعني أشربوه؟ كيف تخللت محبة العجل قلوبهم حتى تمكن منها وعبدوه من دون الله؟ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. لو كنتم مؤمنين فعلا لما كان هذا واقعكم وتصرفكم، لكن الله المستعان. من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ نعم، أخ أبو حفص، تفضل يا أخ أبو حفص. ومن يريد أن يقرأ أيضا يكتب رقم واحد. هبة، السلام تفضل يا عليكم أخ أبو ورحمة حفص. الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله أعوذ وبركاته. بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، مصدق فخر الصاد. مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون. نعم، معهم وكانوا، لا تقلق نعم النون. معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. وضح القلقلة، وضح القلقلة. من قبل، من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، أن يكفروا بغيا، فخم فخم فخم الغين. نعم أخ أبو حفص، انقطع الصوت عندك، أعد أن يكفروا. يكفروا بما أخ أبو حفص، انقطع الصوت، الصوت عندك يتقطع يا أخي، اخرج وارجع وأعطي أحدا غيرك. هبة أو الأخ أبو هبة ربما. هبة أو أخ أبو هبة، نعم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام حياك ورحمة شيخي. الله وبركاته، حياك الله يا شيخ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم كتاب ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا اكسر الدال جيدا، مصدي ليس مصدي، مصدق، مصدق لما، اكسر الدال جيدا. مصدق لما معهم مصد مصدق لما نعم معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله. نعم لا شيخي. لا يا أخي، يا أخ أبو حبيبة، لا تبدأ بغيا أن ينزل الله. نبهت إلى هذا أن المعنى يصبح نعم شيخي. قبيحا جدا. أن يكفروا، ابدأ أن يكفروا بما نعم أنزل الله. شيخ. أن يكفروا بما الغنة، لا تنسى الغنة. نعم شيخ. أن يكفروا، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل. الغنن يا أخي، أنزل الله أن ينزل نعم الغنن، شيخ. غنن الإدغام والإخفاء. أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، فخم فخم نعم بغضب على غضب، فخم الضاد والغين جيدا، بغضب على غضب. فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. عذاب مهين. الغنن يا أخي ركز عليها جيدا. نعم شيخ، وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. مصدقا، فخم الصاد. نعم شيخ، وهو الحق مصدقا لما معهم. رقق الدال جيدا. مصدقا لما معهم. وهو الحق مصدقا لما معهم. نعم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم. قلقل الجيم. نعم شيخ، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. ورفعنا، فخم الراء. نعم شيخ، ورفعنا. ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا. وعصينا، رقق العين. نعم شيخ، رقق العين. وعصينا. وعصينا نعم. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قلقل يا أخي، قلقل الجيم. نعم شيخ، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. بارك الله فيك شيخنا، أحسن نعم بارك، وجعل هذا العمل في موازين حسنات إن شاء الله. آمين وإياكم، بارك الله فيكم. إذا ركز أخي الكريم على أحرف الاستعلاء، الصاد والضاد فخمهما جيدا، وأيضا الغنن عندك ضعيفة جدا، بارك الله فيك. أعود الآن إلى الأخ أبي حفص. أخ أبو حفص، هل الصوت عندك الآن؟ طيب تفضل. إذا بئس ما اشتروا به أنفسهم، اقرأ من هنا. بئس ما اشتروا به

وفيكم بارك الله يا أخ فجر، أحسن الله إليك. يعني هو الوقف في الآية الأخيرة، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، الوقف هنا قبيح، لكن اللهم المستعان لفظك قصير جدا. بارك الله فيك. من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا أيها الإخوة؟ الوجه 14 من سورة البقرة، من يريد أن يقرأه؟ إذا نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، ونعود إلى درس التلاوة.